خلوني على صدري، خلوني على جمري، بصبر سنين منك منك يا عسل دوعاً، منك يا عسل دوعاً. قوت العاشقين خلوني، خلوني على صبري، خلوني على جمري، بصبر سنين منك منك يا عسل دوعاً، منك يا عسل دوعاً. قوت العاشقين خلوني على صبري، خلوني على جمري، بصبر سنين منك منك يا عسل دوعاً، منك يا عسل دوعاً. قوت العاشقين خلوني على صبري، خلوني على جمري، بصبر سنين منك يا عسل دوعاً، منك يا عسل دوعاً. يا عسل ناصر تشبه تجلي الخاطر يا قلب الحزين، منك يا عسل دوعاً، منك يا عسل دوعاً. موت حنان يا منان يا الله يا معين، منك يا عسل دوعاً، منك يا عسل دوعاً. قوت العاشقين سالك يا عظيم الشان، يا حنان يا منان يا الله يا معين، منك منك يا عسل دوعاً، منك يا عسل دوعاً. قوت العاشقين منا مطاها في الكون يكبر.